وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل يقول من هو الرجل الصالح الذي توفي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان قد بحث في الأديان وذهب إلى اليهود فقالوا له حتى تأخذ نصيبك من غضب الله، قال هذا عنه أفر أو هذا منه أفر. على كل حال يبدو أن صاحب السؤال يعرف هذا ويريد أن يختبرنا، وأنا ما أعرف، إن كنت تعرفه أعرف ورقة في النوفل، لكن ما كل هذه القصة لا أعرف منها شيئا. من هو صاحب هذا يفيدنا؟ إن كان عنده خبر ويذكر لنا مصدره، أين مصدره؟ نسيت المصدر، عد إلى المصدر وأخبرنا. إذا كنت مخبرا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالدليل. أي نعم. ابن عمتي توفي فهل يجوز لي أن أعمل له عمرة، أعمل عنه عمرة؟ إذا كنت اعتمرت عن نفسك نعم تعتمر عنه قياسا على الحج، لبيك عن شبرمة. وهل يجب أن استأذن من أهله؟ لا، ما ينبغي، يعني خلاص ما دام هو مسلم يصلي فتعتمر عنه. قوله وهو أقرب فأوهنا لعلها بمعنى نعم بمعنى العاطفة، وهو أقرب، وهي كثيرة في نصوص الوحيين مجيء أو بمعنى بمعنى الواو، كقوله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وكقوله فهي كالحجارة أو أشد قسوة، لأن الله لا يشك هذا صحيح، الكلام هذا صحيح، هذا كتابتك يا أحمد. أي نعم، أي معروف أسلوبك وكتابتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل صلاح القلب مقدم أم صلاح العقل؟ إذا صلح القلب صلح كل شيء، قلب ملك الجوارح، وفي القلب وفي الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا وثبتنا على الحق المستقيم وفق سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا في سؤال أو في شيء لو نعم تفضل يا شيخ تفضل. لا أي سؤال محله وجيه السؤال، لكن فيه واحد جنبي من هنا كان يسأل استعجل وذهب. على كل حال هو يريد أن يقطع الدرس لأنه سؤال خارجي. طيب أي ما في باس. ها أي إيش السؤال يا أي المغاربة عجلين. نعم نعم يا شيخ، أنت من المغرب؟ نعم. أي ونعم، حياك الله، مرحبا، تفضل. إيش السؤال؟ موصيني شخص. أنا موصيك شخص. نعم، ثم أعود للأخ. نعم نعم. حج متمتع؟ حج قارنا ولم يعني لم يذبح الهدي. إيه عليه أن يذبح الهدي، يرسل بمن يذبح عنه الهدي قضاء، وعليه هدي لتأخير الهدي. يجوز يجوز، لكن عليه أن يذبح ذبيحتين. إيه في مكة، في مكة لمساكين الحرم. أي نعم نعم يا شيخ، يمرون. أي نعم، هذا المرور بين يدي المصلي حرام، خاصة إذا كان المصلي جعل له سترة. إذا جعل له سترة، سترة مقدار ما يسجد، مقدار ما يسجد. ده هو الكلام. إذا كان هناك ضرورة اختناق، إذا كان هناك اختناق فالضرورة قد يعني، لكن أحيانا هو يتعمد ولا يجد حرمة للمصلي، يعني ما يحس بحرمة إخوانه أو بحرمة المصلي، ويأتي عامدا في المسجد الحرام للحاجة إلى الطواف. قد يحتاج المار الذاهب إلى الكعبة. على كل حال إذا وضع له سترة فللمصلي أن يدفع المار، فإن أبى فليدفعه بقوة. أي نعم، فإنه شيطان. السنة، السنة والفريضة، السنة الفريضة سترة الإمام سترة له، أي في حال السنة. نعم، لا حديث أبي سعيد الخدري يرد عليه، كان يصلي نافلة في المسجد النبوي، إلى سترة، فجاء شاب من بني أو من بيت مروان من بني معيط يريد أن يجتاز بين يديه فدفعه، فنظر الشاب ولم يجد مساغا، نظر الشاب ولم يجد مساغا، فعاد ليمر فدفعه بقوة. الشاب شتم أبي سعيد وتخلص، ذهب إلى مروان. مروان كان هو أمير المدينة يشكو أبا سعيد. أبو سعيد لما أكمل صلاة ذهب إلى مروان، قال له مروان: ما لك ولابن أخيك أبا سعيد؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان وأنا دفعت شيطانا. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقول لماذا نهى؟ لماذا النهي؟ لأنه نهي النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ما أنت مؤمن به؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. تعبدا إذا ما عرفت الحكمة استسلم، مثل تقبيلك الحجر الأسود، ليش تقبل الحجر؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. لماذا ترمي الجمرات إذا كنت حاجا؟ أي نعم، وتبع الرسول. إذن ما دام أمر الرسول ما نبحث في الحكمة. إذا أردت أن نتلمس بعض الحكمة نقول: لما يمر المار يشوش، لما يمر المار بين يدي المصلي يشوش عليه ويشغله عن صلاته وقد يسرح. أي نعم، مع أفكار كذا وأنت كذا. خلاص الأوراق لها حرمة يا شيخ، يعني خلاص أطويها. أي نعم، كيف نرد على من ينفي عذاب القبر بحجة الآية في سورة ياسين: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ويقول لم يعلموا الحق إلا بعد البعث من القبر فقط. لا لا، هذا كلام من يضرب القرآن، يؤمن ببعض ويكفر ببعض. القرآن الكريم يعني في سورة قاف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا. إيه نعم، هذا أيضا في البعث. أي نعم، في آية التي تحكي عن آل فرعون: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم، كلكم بصوت واحد تربشونا، واحد أنت الحافظ، يلا قلها: النار يعرضون عليها غدوة وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا دليل على عذاب القبر. أي نعم، يرد على مثل هذا القائل. أحسنت، هذا كلام واجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: في صلاة الفجر رأيت فجوة صغيرة في الصف الأول قبل الصلاة فهممت لسدها، إلا أنني لقيت تأنيبا عنيفا من أحد المصلين الذي كان باسطا سجادة الخاص، إلا أننا صلينا في راحة واسعة، وعند الفراغ من الصلاة قلت: الحمد لله أن الأعرابي قام بفعلته في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان الآن لقتل، هل علي شيء؟ مع العلم أني ذاهب إلى العمرة. يا أنبغي أنك يعني سكت، تدفع بالتي هي أحسن. ها؟ نبهتني لها، جزاك الله خير. ها؟ في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أدري وش مقصود منه صاحب السؤال، وش مقصوده يعني؟ اي يعني يقول: لو ان الرسول هذا حاضرنا، لو ان هذا الرسول حاضرنا ما حصل الكلام منك. ها، ولا هذا وش معناه؟ الذي قام بفعلته في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لو انه فعلها الان قتلتوه. يقول: اي هذا الكلام صحيح عندك عليه؟ اي يقول: يعني لو ان الاعرابي جاء وبال بالمسجد الان يا صاحب هذا الكلام قتلته. اي نعم، ولو أنك تجي الآن بحذائك وتمشي في المسجد، انظر يعني المسألة تصير. ها، على كل حال ينبغي درء الفتنة، أي عمل ولو كان سنة إذا ترتب على فعله فتنة ينبغي تتركه، أي ينبغي تركه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان يأرز في المدينة، يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، في جحر كما تأرز الحية إلى جحرها.